بسم الله الرحمن الرحيم. قلبي ويحرم بالسجود ملبيا لبيك ربي يا مجيب الدعوة. رحلة القلوب. قلبي ويسعى بين مروة والصفا ويطوف سبعا في مدار الكعبة. اشتد القلب ارتوى انفتح السماء فتح جديد. سبحان الله ذهبت إلى سيارة إسعاف مرة وأطق عليه الشباك ما يفتح لي، يقول ثم فتح لي فتحة صغيرة جدا، ثم قال ايش تبغى؟ قلت له معي بنات آل فلان فنبغى نأخذهم، قال ايش أسوي لك أنا ما أقدر، معي بنات يموتون. رحلة القلوب. سبحان الله، يقول تذكرت يوم الخيام. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. حسيت ذقت طعمها، ما هو قضية اني بس اعرف ان يوم القيامة وش، لا يقول بديت احس باشياء، يقول ثم رجعت ويطوف سدعا في مدار الكعبة. قلبي ارتوى من زمزم بعد النوى. الحج السنة هذه شيء عظيم، والأرض ثابتة تحتك ما زلزلت، وهناك ستزلزل. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الحج عظيم وتعب، والجبال ثابتة ما نسفت، هناك ستنسف. الحج أنت تشتكي والجو عندك ممتاز، كيف لو أدنيت الشمس على قدر ميل وأحرقتك حتى زال عرقك وألجمك ويلجم الناس إلجاما، هناك شيء عظيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أسرار. حجر تلقطه، وحجر ترميه، وحجر تقبله، وحجر طوف عليه. الحكمة العظمى أن الله أمرني بها. رحلة القلوب. أنظر إليه، أعطاني درس أعظم من 60 محاضرة. رحلة القلوب. إيش اللي يدور في عقل هذا الرجل؟ إيش اللي نساه الزحام والتعب؟ عبرة. بعد رجوعها من الحج، والله يا جماعة رأيتها في العناية مركزة ما تكاد ترى عينيه. عبرة. قلت له معي بنات، خذوا لي بنات الفلان. قال لا تقول لي بنات، أنا تركتها للرحمن. قال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صدى المختار تقدم. الحج له مزايا مختلفة عن كل أركان الإسلام. رحلة القلوب. يا رب هناك انفرحوا. يلقيها عليكم عبد المحسن الأحمد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الفضلاء، فأسأل الله جل جلاله أن يكتب خطاكم، وأن يرفع بها درجاتكم، وأن يفرج بها همومنا وهمومكم، وأن يقبلنا وإياكم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يبقي من بيننا شقيا ولا محروما. يقول ربي جل جلاله هو خير الكلام وأجل الكلام، كلام ربي جل في علاه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن يهدي. إي والله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. كل هذه الصفات في هذا الكتاب. إي والله، وإنه لكتاب عزيز. كل هذا في هذا الكتاب. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. كل هذا يا جماعة وما يترتب عليه في وصف هذا الكتاب العظيم. أحبتي الفضلاء بلا مقدمات، ما أجمل أن تعمل العمل امتثالا لأمر الله عز وجل. وأقيموا الصلاة، وقال جل جلال أقم الصلاة، وقال يقيمون الصلاة. طيب ما هي الثمرة يا ربي إذا أقمت الصلاة؟ ما قال يؤدوا الصلاة يصلون، قال أقيم. طيب إيش الثمرة حتى أقيس مع نفسي أرى أني هل أنا أديتها كما يريد الله عز وجل فحصلت الثمرة أو لا؟ قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى، تردك عن إيش؟ عن الفحشاء والمنكر. سبحان الله، هنا نبدأ ننظر هل تحقق هذا الهدف أو لا، ونقارنها بقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يقسم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنهم ما أضاعوا الصلاة كفراء، لا، قال أضاعوا خشوعها وواجباتها وأركانها فصلى. لاحظ ماذا قال الله عز وجل، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هذه بوابة على طول، فإذا هي تنهى، وإذا ما أقيمت يفتح لك باب الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أجارني الله وإياكم هذا. فلا بد أحبة الفضاء أن نشوف إيش ثمرة العمل اللي سويناه في حج الأعوام الماضية التي حججت فيها. أحبتي التقيت مع أفاضل أمثالكم، هذا المخيم فيه 500 حاج وحاجة، هذا فيه 1000 حاج وحاجة، هذا فيه 1800 حاج وحاجة. السؤال الأول يا جماعة، ونحتاج نعيده ونكرر 20 مليون مرة قد ما نقدر إلى أن نموت، يا جماعة هل هذا الكتاب الذي بين أيدينا هل اتخذناه مهجورا أم تعاملنا معه كما يريد رب العالمين؟ السؤال كان كالآتي، من منا يا أخوان يوم أن عزم أنه يحج وحجز في الحملة ورتب الأمور كلها ذهب وأعطى نفسه نص ساعة ولا 10 دقائق وأخذ يقلب في كتاب الله عز وجل إلى أن فتح على صورة الحج وقال ما دام أنا سأحج أريد أن أقرأ كلام الذي حججت لأجله. فوجئت أحبة الفضلاء أن إن بالغت يد أو يدان رفعتا، ما بين الحجاج ذلك ألاف، هذا في 1000 وهذا في 2000 وهذا في 1100 وهذا 500، ما ترفع أيادي، تشوف الناس كلها نافع أياديها. فسألت السؤال الثاني، كم منا من قرأ كتاب عن الحج كتبه بشر؟ الأيادي كلها رفعت. شفت في مشكلة ولا أشوف في مشكلة عظيمة؟ قرأنا كلام البشر، والكلام الوحيد اللي ما قرأناه عن الحج هو كلام رب البشر عن الحج. عشان كذا يا جماعة لا نتفاجأ إذا سمعنا قول الله عز وجل في سورة الفرقان وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا جماعة كم عندنا أركان الإسلام؟ 5 صح؟ عطني أي ركن غير الحج هناك في القرآن صورة باسمه، ما في، ما عندنا صورة اسمها الشهادتين صح؟ ما عندنا صورة اسمها الصلاة صح؟ صورة اسمها الزكاة ما في، الصيام ما عندنا، للحج هو الركن الوحيد الذي أفردت له صورة باسمه. إذا كان هو الركن الوحيد اللي له صورة باسمه وما قرأناها وإحنا حاجين متى بنقرأها أجل؟ لابد أحبتي أن نعرف وين الجرح. لو قرأنا وقرأ حجاج بيت الله كلام الله عن الحج والله لن ترى ما تراه الحج. ما معنى هذا الكلام؟ والله لو قرأت صورة الحج قبل ما تروح تحج وأنت في الطيارة بتروح أو بالسيارة أو بالباص وقرأت صورة الحج، والله لن تتكلم على أحد الحج، ستتأدب مع الله في الحج، تجد من يخطئ عليك وتسكت، والله لن تشتم أحد ولن تسب أحد. لكن إذا فعلنا الفعل دون أن نعرف لما، تلقى الناس يزعقون ويتكلمون ويشتمون ويسبون لأنه هو ما عرف أصلا ما معنى الحج. لو عرف ليش حج وليش جابه الله عز وجل، الحج له مزايا مختلفة عن كل أركان الإسلام. أول واحد أنصورة كاملة باسم الركن. اثنين أركان الإسلام تحتاجها كثيرا وأكثر من مرة. الصلاة كم؟ 5 في اليوم. الزكاة مرة في كل سنة، كل سنة. الصيام مرة كل سنة. الحج خذ عمرك كله وحج مرة. تكفيك أن إذا فعلتها كما يريد الله عز وجل، والله أن يرزقك الله بها الأدب لين تلقاه سبحانه جل جلاله، إلى أن تلقى الله. لكن إذا حججنا يا جماعة ورجعنا بس اسم الواحد فينا حاج، الحاج فلان والحاجة فلانة وخلاص، لا والله القضية أبعد. تأذنون لنا يا جماعة نمر مرور سريع على صورة الحج، نأخذ بس من تلك الجواهر والآلة والآيات العظام نأخذ منها قطرات، وإلا لو نتكلم عن صورة الحج وأتينا بالبحار جنبنا كحبر وأتينا بالأشجار كأقلام وكل واحد فينا يكتب، والله ما نفدت كلمات الله، نتعب والمعاني ما بعدها. تخيل كل الكتب اللي تكلمت عن الحج ذكرت معالم في الحج مثل عرفة، ثم أعطتك كلام عن عرفة صح؟ تذهب للفهرس تلقى الوقوف بعرفة، المبيت المزدلفة صح؟ هذه الصورة كلها بعرضها وبطولها ما ذكرت ولا كلمة عرفة. الله أكبر. إذن العاقل يقول ما دام أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، بل قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، إلا أنه لم يذكر في صورة الحج. إذن ما الذي يريده الله مني ومنك أن نفهمه إذا قرأنا صورة الحج؟ المغزى أقوى والمطلوب والحكمة أعظم مما نتصور. منى، كل كلام البشر عن الحج فيه منى، في صورة الحج لم تذكر منى. رمي الجمرات لم يذكر في صورة الحج، إذا ما الذي ذكره الله في صورة الحج؟ صح يا جماعة، سؤال يتبادر ذهن الإنسان، يقول سبحان الله صورة الحج تتكلم عن موسم معين وعن شعائر معينة، لكن ما ذكرت هذه الشعائر، فما الذي يريد الله أن يقول لي ولك ويريدني وإياك نفهم من صورة الحج؟ حجت امرأة نصرانية عندنا في المستشفى، أول ما أسلمت جماعة والله غيرت وصارت إيش؟ تغطي شعرها ونحرها والوجه مكشوف، ثم ذهبت للحج ورجعت. بعد رجوعها من الحج والله يا جماعة رأيتها في العناية مركزة ما تكاد ترى عينيها ولم أعرفها، قالت السلام عليكم ورحمة الله، قلت عليكم السلام ورحمة الله، فلانة أين فلانة؟ حججتي؟ قال الحمد لله، والله يا جماعة نبرة الصوت متغير نازلة تحت، قلت كيف وجدت الحج؟ قالت تعلمت أمر واحد وما تذكرت في الحج إلا أمر واحد. إيش هذا الأمر؟ تذكرت يوم القيامة، تقول رأيت الزحام فتذكرت كلام الله عز وجل عن زحام يوم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. رأيت الناس يموج بعضهم في بعض فتذكرت يوم القيامة، رأيت رأيت رأيت رأيت تذكرت يوم القيامة، فقل سبحان الله. احنا عرب ولدنا على هذا الدين، ها؟ ولو تسأل الحجاج وهم راجعين كيف الحج؟ زحام موت، صح ولا لا؟ كله يتكلم عن اشياء كلها هنا، لكن لو قرأت سورة الحج تفهم الكلام اللي قاله الحين. نقرأ سورة الحج، سورة الحج تحتها بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، ما ذكر أي قضية الحج، اتقوا ربكم. أنا رايح حج ولا رايح التقييم؟ اتقوا ربكم. ليه نخاف وليه نتقي؟ إن زلزلة الساعة، إيش علاقة الساعة؟ أنا جاي أحج والصورة عن الحج وأنا مركز بالحج، يقول لا تركز بالحج ولكن انتبه، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يقول أنا جئت بك في هذا المكان مرة واحدة في عمرك حتى تذوق أن يزاحمك أقوام لمدة أيام معينة حتى أذكرك ذاك اليوم. شفت؟ يقول جئت بك في هذا النموذج المصغر عشان تبدأ تستعد للنموذج الأكبر، لأن اسمع يوم القيامة والزحام والناس فوق بعضها، إذا تعال مع مجموعة من الناس يزاحمونك في كل يوم. قال الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والله يا جماعة سمعتها من حجاج يقول الحج العام هذا شيء عظيم. الله يقول لك شفت هذا الزحام، هذا الزحام تافه من جهة التعب ومن حيث الجهد، أما من حيث العظمة فالركن عظيم، لكن هذا الزحام تافه، العظيم هناك، الزلزلة العظيمة هناك. انت اشتكيت ان الحج السنة هذه شيء عظيم والارض ثابتة تحتك ما زلزلت، وهناك ستزلزل. ان تشكو الحج عظيم وتعب ولدك ضاع ولا والجبال ثابتة ما نسفت، هناك ستنسف. ان تشتكي والجو عندك ممتاز، اذا كيف لو ادنيت الشمس على قدر ميل واحرقتك حتى سال عرقك والجمك ويلجم الناس الجاما، هناك شيء عظيم. أعطاك شيء قليل وما تحملت، قال أجل استعد لنفسك عشان هناك يكون وضعك مختلف. شفت كيف بداية صورة الحج؟ إن زلزلة الساعة، شوف الرسالة اللي تحتاج وأحتاج أن نتأمل فيها، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. كل الكلام عن ذاك اليوم وأنسى الحج. يوم ترونها، يقول انت ما شفت الموقف اللي بقول لك اياه، لم تره في حياتك، لو حججت كل سنه لن ترى الموقف اللي قال الله يوم ترونها، لانك رايت مع شده الزحام الا ان الاب متمسك بولده والام معها ولدها. يقول هناك من شده الموقف حتى تعلم ان هذا ليس عظيم، هناك سوف ترى يوم ترونها. ثم ذكر أعظم علاقة بين شخصين على وجه الأرض، إيش أقوى علاقة بين شخصين؟ ليس الأم والأب، الأم والرضيع. أقوى علاقة هي بين المرضع ورضيعها، حتى يجوع يدور لبنها. شوف العلاقة. قال الله عز وجل، شفت أقوى علاقة بين اثنين، من عظمة الموقف اللي قدامي وقدامك، بتشوفها قدامك أم تترك ولدها وترميه وتذهل عنه، يعني ما يجي تذهل، يعني ما يجي في بالها لحظة توقفت. لو أنا وإياك وإحنا حاجين نفكر في القضية، والله تتغير أخلاقك في الحج، تتغير أهدافك اللي قبل الحج كانت لك، وتبدأ تفكر فيها، اللي يرضي الله تمشي، اللي ما يرضي الله الأهداف تتحقق. قال الله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملا. في حوامل يحجون يحججن؟ نعم هناك حوامل يحججن. يقول هناك ما في أحد حامل، اللي مات وهي حامل تقوم وإذا رأت طاح الحمل. يوم ترون لا تزال كل مرضع عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس. يقول ستراها أنت رأيته مع الزحام لكن كل واحد بعقل. يقول هناك بيفقد عقلا من المشهد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لكن ولكن إيش الصورة عن الحج؟ ما قالوا لكن زحام الحج شديد. صورة الحج ما تتكلم عن الحج، تتكلم عن الحج الثاني. هنا الحج هنا يدخل كثير من المسلمين، اللي هناك الأولين والآخرين لمجموعون. ولكن عذاب الله شديد. هذه مقدمة صورة الحج. اقرأ أي كتاب لأي مؤلف من البشر عن صورة الحج ما يفاجئك بهذه المقدمة. هذه أول آية صورة الحج. سبحان الله، هذه الآية تجعلك تبحث عن آيات الحج اللي في القرآن كله، ستجد الأمور اللي ذكرها الله في الحج، كل آيات الحج في غير صورة الحج. خذ أي آية في صورة الحج في أي مكان، مثلا في صورة البقرة مثلا يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، صح؟ آخر الآية دائما يرسل لك الله هذه الرسالة في آيات الحج، كأنه يذكرك مع كل آية في الحج اسمع لا تنسى هذا. مش آخر الآية واتقوا الله. قل إيش علاقة رايح حج ورايح التقي؟ لا رايح تخاف اليوم الآخر. اليوم الآخر عندنا اليوم يا جماعة عند تحصيل حاصل، ترى كل ما قل إيمانك باليوم الآخر كل ما تجرأت على محارم الله، وكل ما زاد إيمانك كله ترى كلنا عندنا شهوات، وكلنا عندنا فتن نشوفها في الشارع وفي كل مكان، وكل منا عنده قدرات على نيل المعصية. لكن ليش فلان تتيسر له يقول لا ما عاد الله وفلان يروح يدورها؟ هذا الإيمان باليوم الآخر. الموظف اللي يعلم أنه إذا ما حضر يومين بيفصل يحضر ما عاد إلا بالعذر، اللي يتأخر يقصم منه تلقاه في الشارع ماشي بسرعة يمكن يقطع إشارات عشان إيمان عنده أنه لو لم يأتي في الوقت المحدد سيعاقب. هل تعلم أنك لو ارتكبت المحرم ستعاقب؟ نعلم، لكن الإيمان بهذه القضية يختلف. عشان كذا إيماننا بالأشياء اللي في الدنيا نعملها بسرعة وما نتأخر فيها دوما، صح؟ والأشياء اللي في الآخرة إذا كان إيمانك قوي أحسن من هذه وأعظم من هذه، التزامك بها أعظم. قال الله عز وجل واتقوا الله واعلموا، كلها واعلموا، أعلم إيش؟ أن الله شديد العقاب. يا رب الجاي نحج تقول اعلموا أن الله شديد العقاب، افتح أول صفحة وأول آية تلقى نفس الكلام، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفي آخر آية ولكن عذاب الله شديد وهناك شديد العقاب. ما هي الرسالة اللي يبغى يوصلها لنا بالحج؟ الحج أشهر معلومات، لكن الموعد الثاني النموذج الأكبر لا أحد يعلمه ولا يجليها لوقتها إلا هو. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أقدر أخالفها؟ تقدر تخالفها في النموذج الأصغر، تقدر ترفض وتقدر تجادل وتقدر تفسق، صح؟ وسباب المسلم فسوق. لكن في النموذج الأكبر لا تسمع إلا همسا. المتكبرين تطأهم والعياذ بالله البهائم وما يقدر يقول لا، ما تشوفين ساكت، والناس يزاحمونك وما تقول شيء. 50,000 سنة لما تفهم الدرس هذا تقول أنا اليوم ما دام إني أقدر أتحملهم 50,000 سنة أجل بسكت وتحملهم عشان أنجو هناك. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد. احنا فهمنا في أسأل صح؟ عشان كده أهم شيء في أسأل وأهم شيء قريب، والحملة هذه معروفة ولا معروفة؟ هناك اقر معلوماتها في الكتاب. النموذج الثاني ما في فئة علم، في أناس في ظل الرحمن، مو مخيم واحد من البشر اختار مكانه وجهز على قده، لا، والأمور تقاس بمن صنعها، وذاك الظل صنع الله الذي أدخل كل شيء. اقرأ السبعة اللي يظلهم الله في ظله، وهل لك منهم شيء؟ هل دعت كم رأى ذات منصب والجمال وقلت لا إني أخاف الله؟ هل راجع؟ هل إذا ذكرت الله خاليا لوحدك فارت عيناك؟ هل حجزت هذه حق ما هو 5000 و7000 و10؟ هذا حق. فقال الله عز وجل في هذا الموقف النموذج الصغير، أي شيء تفعله يعلمه الله. سامح واحد مكتوب لك ثقل بموازينك، نجاة لك يوم الزحمة اللي هناك. تعطي مكتوب، تغض بصر مكتوب، لكن هناك ما تقدر 50,000 سنة تقول سبحان الله ولا ينظر أحد إليك، لأن كلها هنا. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فقال الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ننتهي بالآية واتقون يا أولي الألباب. شفت الرسالة؟ إذا حجيت ورجعت وما عندك شيء من الرسائل والله في مشكلة. ثم قال في الوجه المقابل واذكروا الله في أيام معدودات، إيش؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى. اللي فهم الدرس وبدأ قلبه يخاف من اليوم الآخر ما عنده مشكلة يرجع قبل يومين أو بعد يومين. لمن اتقى. ما انتهت الآية، ايش بعدها؟ واتقوا الله. كل آية في الحج تقوى. ايش اللي بعدها؟ واتقوا الله، بعدها كلمة ثقيلة صاعقة من السماء، واتقوا الله واعلموا. أنا يا ربي حاج ورجعت وأريد أن أخذ راجع لأهلي، ما الذي تريد أن أعلمه؟ واعلموا أنكم إليه تحشرون. شفت الرسالة؟ يقول جبتك عشان تتذكر المحشر. اليوم ارجع لأهلك، هناك في ذاك المحشر لن ترجع إما إلى جنة وإلى نار. فيرجع الإنسان متأدب مع الله خلص. لأجل هذا والله رأيتها بعيني يا جماعة، رجل من إخواننا من مصر يمشي راكع في الجمرات، احدود بظهره ورق عظمه والله يا جماعة مع أغراضه يمشي كأنه راكع، وأنا وأحد الدعاة رأينا مشاهد في ذاك اليوم في الجمرات لا تنسى. ادعوا الله أن يرزقنا وإياكم قلوب حية. إذا خلاص صورة الحج تناظر الناس، والله أنت تناظر الناس ويشدك كل موقف ويؤثر فيك كل موقف، وكل خطوة تؤثر فيك وتحرك فيك وتزيد إيمانك وتذكرك برب العالمين. نمشي فجأة هذا الرجل الشايب الكهل الكبير ترك الأمتعة ومسك واحد ولد صغير يعني شاب، مسك فيه قال الله سمحني يا ابني سمحني. الشاب ما يدري أصلا ليش مسك، فيقول على إيش يا والد ما في شيء، قال سمحني سألتك بالله سمحني. الولد ما يدري ليش ماسك، هو على ايش يسامحك؟ قال وانت ماشي انا ضربتك بكوعي في بطنك واخاف اخسر هالحجة اللي تعبت اجمع فيها سنين وما ارجع كيوم ولدتني امي على هالضربة، فسامحني. قال الولد مسامحك؟ قال قول والله اني مسامحك. قال والله اني مسامحك. والله يا جماعة جلس الرجل يبكي ما عاد يحرك، والناس زاحمة يقول يا رب يا رب سامحني، اشهد يا رب انت شاهد، يا رب سامحني انت شاهد. وشوف كم واحد فينا يضرب احد ولا يخطئ على احد في الحج ولا احد يدوس له على طرف ثم يبدأ يرعد ويزبد. جماعة ناس فاهمة ليش تحج، عنده هدف ان يرجع ولا عليه ولا شيء، وده يرجع والصحيفة بيضاء، هذا هدف يا جماعة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والآخر لا أنسى، إذا ذكرت يا جماعة يقف شعر كأني أراه الآن، ولا أنسى ذاك الموقف الذي طبق في عقلي وحفر والله يا جماعة في قلبي، تأدبت بعد ذاك الموقف بفضل الله عز وجل على قدر وسعنا وعلى قدر ما وفقنا الله فيه. في الزحام قبل 4 أو 3 سنوات، زحام شديد في الجمرات والناس يموجون والله كأنهم سكارى، نحن الرجال ما كان معنا نساء، يعني مع أن يكون معنا نساء تلقاه يحاول عليهم يضعف، كنا بأنفسنا أنا واحد الدعاء ويموج بنا الناس هم اللي يحركوننا، فكنت يعني أرى هذا يتكلم على الثاني والخامس يقول له يا أخي ما تشوف والله، يعني فهمي غلط، ناسين أننا بنجتمع يوم أكبر من كده ونتحمل غصب علينا. الشاهد أنه في وسط الزعاق هذا واحد أعطاه الله عز وجل جسم، إلى اليوم ما رأيت مثل ذاك البنيان سبحانه، من صور ذاك الرجل، رجل جسيم طويل وآتاه الله سبحانه وتعالى بسطة في الجسم، والله يا جماعة مميز بين كأنه علم بين الناس من طول، والله يا جماعة الناس تدفع يمين ويسار غصب عليهم، والله أنظر إليه أعطاني درس أعظم من 60 محاضرة. الناس تزاحمة وأرخى نفسه الناس، ينظر فوق في السماء ثم ينزل رأسه وشوفه يتمتم بكلمات، ثم ناظر يلتفت على الجبال وناظر الناس وينزل رأسه، ثم يبي يتكلم وشوفه يهز من الصياح، ثم يرفع رأسه فوق وينزل رأسه، والله يا جماعة شوفه يندفع. فبفضل من الله وقدرة من الله جيت جنبه مع الزحام إلين بشوفه شوفه توني قاري صوت الحج، وهذا فاهم ايش هو يعني القوة، وعنده قوة جسم وعنده جسم، انسان وعنده انسان، ليه ما يزاعق مع الناس او يزاحمهم وجالس بهالب كأنه اضعف واحد فينا، واقرب من عنده الله يا جماعة بين اصوات الناس والتلبية والزحام، وهذا يناظر في السماء ثم ينزل راسه يقول يا ربي هذا اليوم هين، يا ربي هناك انت رحمني، يا ربي هذا اليوم هين، يا رب هناك ارحمني. انا قاعد اقول وش اللي هناك، ايش اللي يدور في عقل هذا الرجل، ايش اللي نساه الزحام والتعب، لانه يعرف ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترون ما تذهل كل مرضعة عما ارضعت، لأنه يعرف. واتقوا الله واعلموا، علم نحسبه الله حسيبه، علم علم اليقين أنه جالس في يوم ومجموع في يوم أكبر من هذا وأعظم من هذا. واعلموا أنكم إليه تحشرون. فهل علمنا يا جماعة؟ كان والله ما نتكلم مع أحد ولا نسب أحد. حبيبي الغالي لو أنك كنت مسجون 10 أيام في زنزانة انفرادية ثم جاءك الخبر كالصاعقة أنك أول يوم تخرج منه من هالزنزانة الانفرادية سوف نسجنك 50 سنة، هل ظنك لما يقدمون لك طعام في 10 أيام هذه هل تجادلهم ولا يهمك الأمر؟ لأن عقلك يفكر في 50 سنة، فما يهمك إيش يعطونك إيش صار فيك في 10 أيام مع أنه ألم وشدة وبأس، إلا أنك تفكر تفكير 50 سنة أنساك العشر أيام اللي انت فيها. عشان كذا يا جماعة، هل احنا فعلا إذا حججنا لكل من حج فينا، هل استشعرت معاني هذه؟ يحدثني أحد المسؤولين في وزارة الداخلية لإحدى الدول، ولا أعنعن لكم القصة لأن والله قالها لي بنفسه، والله يا جماعة من لحيتهن نص صدره. الرجل منطقة متغيرة، يقول شفت التغييرات دي كلها، يقول حصلت معي في الحج. ليش؟ رجل مسؤول، ماله عنده، منصبه عنده، جاهه عنده، يقول تغيرت حياتي من الحج بعد توفيق ربي جل جلاله. قال الله سبحانه ليشهدوا منافع لهم، يقول أنا والله أشهد أني شهدت منافعي. يقول اخترت من بين مجموعة أن أكون مع أفراد العائلة الحاكمة لتلك الدولة الخليجية عشان أكون أنا المسؤول الأول على رحلة الحج. يقول فعلمت وقلبي يرجف من يوم وكلت بهالمهمة، وقلبي يرجف والله ما عاد نومي نوم ولا ليل ولا نهاري نهار، مضطرب خايف هل سأنجح، لأني إذا رجعت وأنا ناجح وقالوا فلان بيض الله وجهه وفلان ها سيرتفع قدري عند الناس. يقول هذا مبلغ من العلم، ذلك مبلغهم من العلم. يقول فهمي بس شلون أنجح وشلون أرضي الناس دول. يقول الحمد لله الأمور ماشية وأنا ما أنا مضطرب والله، وبالأجهزة وتنسيق هل الجمرات فيها زحمة الآن، تنسيق مع الجهات الأمنية يقول فلما قالت لي تلك الأسرة قرب نطلع على الجمرات، يقول فقلت انتظروا حتى أنسق الموضوع وأشوف زحام ولا مو بزحام. فالوضع كان يقول جو زين، وانحضر قبل 4 أو 3 سنوات شاف الجو كيف كان في الجمرات أيام التشريق، جو عجيب وأمطار خفيفة وجو لا يوصف. قال بنطلع، قال اصبر شوي ما ندري عن الجو كيف، قالوا بنطلع بنطلع. المهم يقول أخذت معي مجموعة من الحراسة يمين ويسار، يقول طلعتنا وياهم. يقول لما مشينا نزل المطر، يقول فبدأ الأمطار بشكل جميل. يقول لما وصلنا قرابة الجمرات اشتد المطر، يقول انفتح السماء فتح عجيب، واللي حج أو شفت الصور اللي طاحت سيارات تنزل، ويا جماعة ما قدرنا ننزل من الباص. يقول لما شد المطر ما عاد أقدر أرجع ولا أقدر أتقدم. يقول فصرت زي المجنون الآن كلنا، يقول سبحان الله، يقول تذكرت يوم القيامة. يقول فذهبت إلى سيارة إسعاف مرة وأطق عليه الباب والشباك ما يفتح لي. يقول ثم فتح لي فتحة صغيرة جدا، ثم قال ايش تبغى؟ قلت له معي بنات آل فلان فنبغى نأخذهم. قال ما ايش اسوي لك، انا ما اقدر معي اناس يموتون. يقول فأغلق الشباك وراح مع ناس يموتون. يقول تذكرت آيات صواعق في رأسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه. يقول حسيتها ذقت طعمها، ما هو قضية اني بس اعرف ان يوم القيامة وش، لا لا لا، يقول بديت احس باشياء. يقول ثم رجعت اعالج الامواج المياه اللي عندي، ورجعت لهم ادور لهم اي مكان، فوجدت موقف فوق وفيه شيء من الظل عن هالمطر، والمطر يعدي عليهم فوق الجبل، وفيه رجل من باكستان معه بساط على الارض. قلت له تبيعني هذا بساط؟ فقال لا. قلت له 200، يقول زي المجنون، قلت له 200 ريال. يقول قال لا، قلت 250. يقول خلاص خذها ب250. ثم قال بسكني، قال لا انا شريتها ب20 ريال. شوف خايفين يا جماعه على حج. يقول قلت ما يخالف معليش ب250 ولو طلب اكثر اعطيتك. يقول ثم وجدت مكان كان الله سبحانه وتعالى جعله لذاك الرجل. يقول مكان فيه رجل من اخواننا من السودان، يقول مكان سبحانه يمكن احسن مكان في منا كلها لك المكان. يقول رجل جالس والله ما جيه الموية تتعديه. يقول على الفرش وعلى بصاب. يقول فقلت له أبغى أعطيك اللي تبغى بس فكي المكان. يقول بدخل بس بنات هذي هنا. يقول فقال لي أنت مجنون كيف أعطيك المكان؟ قال أعطيك 500-800 ألف. قال لي أنت بعقلك كله مجنون، هذا المكان يعني ما يروح، شايف الناس أنت لا تعطيني ولا أعطيك. يقول يوم قلت له معي نساء. يقول اقسم بالله كأني كاسر قلبك كسر. قال معك نساء؟ لا خلاص خذ المكان. يقول فقلت له معي بنات، فضلي بنات الفلان. قال لا تقول لي بنات الفلان، أنا تركتها للرحمن، ما تركتها لبنات الفلان. قال تعال جيبهم. قال بعطيك. قال لا تعطيني. يقول والله مع أبرار بدأ يربط ويحزم ومشى. يقول قال لي روح الحق عطها اللي يبغى. يقول فلحقته وأنا والله أصارع المياه واصلة عند الأفخار المياه. يقول فقلت له خذ. قال يا أخي ما أبغى شيء، روح روح. يقول فرجعتهم. قال طيب روح خذ اسمه عشان نكرمه. يقول وأنا في صراع رحت له قلت طيب عطني اسمك. قال ليش؟ قال عشان إذا رجعوا يكرمونك. قال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فأسأل الله أن يصدق له ما بقي من الآية. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أسأل الله أن يجعله من أهل الفردوس الأعلى. يقول فعلمت أن في ناس تسعى لرضا رب العالمين وأنا جالس أسعى لرضا الناس المخلوقين من طين. يقول غيرت هالمواقف في قلبي تغيير عجيب. يقول فعلمت من يوم رجعت من الحج وأنا أكبر ما عندي أن أرضيه، ووالله ما وجدت طعم في قلبي إلا يوم صار هذا هدفي. فحبيبي الغالي، هل عندنا عمل مثل هذا؟ ما عملنا إلا لله وتحملنا فيه وصبرنا عليه؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا. على إيش صبرنا يا جماعة؟ البنت ما صبرت على الملابس الحرام. واحد يقول والله ما أصبر عن الغزل، والثاني يقول ما أصبر عن مواقع المحرمون. كلنا أحبتي يقول طيب وش نبغى الجنة بكم؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي أيوة ربي، لأجل هذا حبيبي الغالي الملائكة أول ما تدخل على أهل الجنة ايش تقولهم؟ سلام عليكم، وهم في أعز نعيم وأجمل جمال. ينظرون إذا رأيت من تحتك الأنهار ومن فوقك ظل الرحمن والعرش عرش الله جل جلاله، ولهم ما يشاءون فيها في جنان الخالدين. المرأة تلبس 70 حلة، فستان 70 طبقة، يرى مخ الساق من وراء الحلل، وموضع الصوت خير من الدنيا وما فيها، ومسيرة ظل الشجرة 100 عام مدللين. يقول الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يلقى ملك يقول له سلام. ليش سلام؟ يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يقول رجل صاحب أجرة يذهب من مكة إلى جدة ورايح جاي، يقول ما أنام، عيونه حمر ما ينام، شغال هذا موسم، يأخذ الحجاج من المطار إلى مكة. يقول فأركب معه مجموعة، ثم وهو راجع قال لمن معه أنا ما أقدر أكمل، نقف ثلث ساعة أو نص ساعة في المحطة. فأوقفتهم، كان من بينهم يقول رجل وزوجته من باكستان، يقول والله العظيم يا جماعة ما رأيت أحد مثله. يقول لا في الإحرام عليه أشوف أضلاع، أشوف العظم، جلد عظم، يا الله يمشي هو وزوجته، يا الله يتحركون. يقول فقلتهم بنزل أكل، فنزل كل مجموعة ورحت أكلت في المطعم ورجعت شبعان، حمدت الله عز وجل. يقول أبغاهم يركبون، ففوجئت عند إطار السيارة اللي وراء، يقول وجدت الرجل وزوجته قاعدين وحاطينهم تحتهم كيس وخبز مكسر يابس وماء، ويأخذان من الخبز المكسر يغمسونه في الماء ويأكل ويغمسون في الماء ويأكل. يقول بغيت أنجل، أنا آكل اللي بقيتها أكثر من اللي أكلتها وهذول يأكلون. يقول فقلت لهم أب أحسن من فهم العربي، ما جو إلا لله وكفى والله لهم عزا هذا الهدف. يقول فقلت لهم بشتري لكم أكل، ما وش تبغون؟ ما يفهمون شيء، يطالعون بعضهم يتبسمون. يقول فرحت ليعبي بنزين فقلت تعال قل لهم أبشتري لكم إيش تبغون، ما الذي تشتهونه؟ يقول فقالوا ما نبغى شيء. قال قل، يقول أنا والله أبكي، قلت قل لهم ما راح أخذ منكم فلوس لا حق الأجار ولا باخذ منكم فلوس الطعام، مجانا من عندي بعطيكم إياه وبوصلكم من مكة، بس أطلبوا اللي تبغون. قالوا قل له ما نبغى شيء. يقول فقلت لهذا لا لا لازم أشتري لهم أي شيء، قل لهم أعرض عليهم. يقول نظروا في بعضهم يتبسمون، ثم قالوا لهذا قالوا بالله أنا وياهم متزوجين من 50 سنة وأول سنة اتفقنا أن نحرم أنفسنا عشان نجمع للحج، ومن 50 سنة وإحنا ناكل هالأكل وما ضرنا ولا بيضرنا، فما نبغى يوجبتك شكرا. سبحان الله، صدق الله جل جلاله. وأذن في الناس بالحج، الله غني يا جماعة وإحنا الفقراء، يقدر يجيب ناس من 50 سنة يفكر بالحج وإحنا نقدر نحج نقرر بكرة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يقول لو لم يجدوا إلا على رجليهم جو، إلا على الأقدام، أن قلوبهم لجبتهم مو مرجليهم. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. اي والله لهم، فايش بيقول اللي عنده استطاعه وعنده مال وفي السنه هذه سافر كم سفريه للصيف ويقدر يحج وما حج؟ عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع من استطاع إليه سبيلا. ما قال بعدها ومن أثم ومن ظلم ومن فسق ومن فجر ومن عصى، لا، قال بعدها ومن كفر فإن الله إيش غني عنه؟ لا، فإن الله غني عن العالمين. كل الناس كلهم الله غني عنه. يا جماعة من اللي جاب الناس ذلك كلهم؟ الله. بأي عضو؟ مكة يا جماعة ما جعل الله فيها أنهار، يقدر يجعل مكة أجمل بقعة في الدنيا صح؟ كما جعل سبع، مع أنها أحب البقاع إليه ما أعطاها الصفات. ليش؟ ما جعل فيها أنهار ولا جعل فيها ثمار ولا جعل فيها جنان خلابة ولا جعل فيها أمطار. ليش؟ عشان ما تأتي إلا لله. تسافر أماكن ثانية عشان جوها زين، سافر أماكن ثانية عشان فيها والعياذ بالله بعض المحرمات، ويسافر مكان ثاني عشان فيه. هذا المكان ما يجيبك فيه أي شيء، من اللي يجيبك؟ قلبك. فاجعل إيش؟ أجساد الناس تهوي، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والله ما يجيبنا لك لقمة يا جماعة بعد الله عز وجل. لأجل هذا حبيبي الغالي، ما دام ما يجيبنا لله عز وجل وما يجيبنا لقلوبنا، نتفق نحج. والرسالة لكل من سيحج أن يقرأ سورة الحج ثم يقرأها بقلبه قبل لا يجي الحج. تعال حبيبي الغالي نمر به سريعا على محطات الحج. الحاج قبل أن يحج يخبر أهله صح، ثم ينتقل كسرة في قلبه صح، صح ولا لا؟ انكسر قلبه الآن، ترك أهله ودعهم والدموع تشابكت الدموع، ثم ذهب. ثم بعده يمشي، لابد أن يحصل له انتقال ومحطة تغير من حياته. وين؟ عند الميقات. حالته تتغير بشكل شديد وشكل عجيب، ثم يقف عند الميقات. حتى لو فوق الطيارة تلقاه محتفز متى الميقات صح؟ لأن فيه نقطة تحول، قدراتك بعد هذه أقل من قدراتك قبل، المساحة اللي عندك من الخيارات أقل بعد هالمرحلة. حتى لو كنت الجو حتى لو كنت في الجو فأتي عند الميقات إيش تسوي؟ تخلع ملابسك صح؟ إن كان قلبك حي سيقول لك ما دام رحلة قلوب فاجعل أفئدة من الناس، سيقول لك قلبك سبحان الله ودعت أهلك، انكسر قلبك وقفت في ميقات ثم نزعت ملابسك، غدا ستودع أهلك، انكسر قلبك تقف في ميقات ما تعلمه وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ثم ستخلع ملابسك لكن بغير يدك. ثم بعدها بعض الناس يغتسل يقول لك قلبك وغدا سيكون لك هذا، ثم إذا نزعت ملابسك غير يدك ستغسلك غير يدك. ثم بعدها تطير صح بطيب أنت تختاره، يقول لك قلبك سبحان الله نفس الموقف اللي سيحدث لك في يوم من الأيام، لكن الطيب لن تختاره أنت، سيختاره المغسل صح. ثم بعدها تأخذ خرقة بيضة وتلفها عليك صح، يقول لك قلبك وغدا إذا نزعت ملابسك غيرك أيادي غيرك وغسلتك أيادي غيرك وطيبتك أيادي غيرك سيلفك بخرقة ولفافة بيضاء أيادي غيرك. ثم بعدها تخرج كأنك ميت، حتى ظفرك ما تقدر تقص، ميت بس يمشي، حتى شعره ما تقدر تقطعه، إيش هذا؟ لا ينفح ولا يخطئ، ميت ما له أي سلطة، ما يطيب، إيش هذا؟ ميت. لكن يقول لك قلبك اليوم ميت وتمشي والتوبة مفتوحة، غدا إذا لفوك والله العظيم تقول رب يرجعون، ما عندك إلا هدف واحد لعلي أعمل صالحا فيما تركت وسيقال لك كله. فاليوم عشان كذا يجب إذا قلبك يتحرك تركب الباص وتبدأ تشوف الناس، والله إن بدأت بهذه البداية سوف تلاحظ أن حجك له طعم، حياتك لها طعم، كل موقف في الحج يؤثر فيه. أكثر حجاج يا جماعة والله يمشي ولا يدري إيش قصة، عشان كذا تشوف فتيات متبرجات تجي والله ما عندها وتأخذ أوزار ليتها ما حجت، وانت ماقي فوق الباص تنظر يمين وانت راكب مع الحملة وحاجز وتشوف الناس تحتك، شفناهم يا جماعة شايل مع أغراض وبطانية يا الله يمشي. فيقول لك قلبك تقدر تسويها في ذاك اليوم؟ تقدر تجي مرتاح ذاك اليوم يوم يحمل غيرك الأوزار قدامك في يوم القيامة؟ إن استطعت ففعل، بيبدأ قلبك معك واحدة واحدة وبيقول لك ترى هناك أناس لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، يقول لك قلبك ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وفي النموذج هذا يتفرقون الناس، ليس كل الناس في حملة فئة ألف وليس الناس في حملة فئة باء، في ناس على رصيف وفي ناس على الأسفلت وفي ناس ما هو لاقي لا رصيف ولا أسفلت وطرح عليه اليوم هو يدور صح ولا لا. يقول لك الله انظر ركز في النموذج هذا ترى أبحشرك وبتشوف المواقف ثانية لكن أشد، وأن جالس الطالع ناس يحمل أوزار وتتذكر قول الله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. بعدها وأنت في الحج جالس تتأمل في اختلاف الناس، هذا في رصيف وهذا جالس وهذا دخل، ثم تفاجأ أنك جيت ولا الحملة عندها في الراس صح، يقول لك وين البطاقة عشان يا يسمع له يدخل أو يقول لك ارجع، ثم تطلع البطاقة ثم يقول لك ادخل. ليش؟ لأنك حاجز قبل ما تلبس الأبيض، فهمنا الدرس؟ ما في مكاتب حج حملات في وسط في الحج صح، كلها قبل لا تلبس الأبيض، تعال احجز قبل ان حاجزين قبل أن نلبس الأبيض جاهزين. فنبدأ نتجهز وأنت تنظر للناس تفاجأ إلا صارخ يصرخ من وراءك الطريق يا حاج الطريق يا حاج. ثم تنظر وراك إلا الشرط والعساكر يفتحون الأبواب ويفتحون الطرق ويوخرون الناس يمين ويسار. ثم يأتي سيارات مكتوب عليها ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ثم تمشي أمامك. هذا الموقف في ناس ينجح فيه وناس يصل، في ناس يقول لي أحضر، وفي ناس ينظر ثم يقول سبحان الله، هؤلاء لهم علاقة بملك من ملوك الأرض فيسرت أمورهم في هذا الموقف العظيم. هل عندي علاقة مع مالك السماوات والأراضين فآتي يوم القيامة مع الضيوف خالق السماوات والأراضين الذين ذكرهم ربي جل جلاله وقال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن. تشوف وفد ثاني جاي رايح للرحمن، حولهم ملائكة، إلى الرحمن وفدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. أعاذني الله وإياكم. فتقدر تصلح نفسك وعلاقتك تزين مع ربك اليوم وأقدر وأنت تفكر في هالقضية؟ إذ بأحد يحرك رجلك من تحت فتنظر، إذ به رجل قد قطعت قدماه وقطعت أطراف كفوفه وجالس يحرك رجلك فتنظر إليه فيقول لك بريال صدق لله، فيقول لك قلبك سبحان الله. في يوم القيامة إن استطعت أن لا تلحق أهلك وأولادك تقول أعطوني حسنة فخذها الآن جمعها الحين، فتجد فكرك يتغير، تجدك تعرف طعم الحسنة. إذا قلت لحد السلام عليكم يجي قلبك يقول كملها وخذ 20 حسنة في هذا. إذا لقيت من ذي في الأرض لقيت شيئا تفرح باللي أذيك تقول سامحتك أنت ماشي بالحج يا رب لأجلك، قسم بالله تحس بطعم بالحج، والله تحس بطعم. يقول الله جل جلاله في ثاني آية من آيات الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. سبحان الله. شوف الدرس الثاني، شوف درس الحج الثاني، ثاني آيات الحج اللي نبغاك تتعلمه في الحج أن لا تجادل. واحد الحج تلقى رصيدة مثلا 5 مليون وتلقى ساكن في قصر وتلقى ثوب كم 100 ريال وشماغه بكم، ثم تسأله تقول طيب انت ليش لابس لفافة مثلك مثل أفقر واحد في الدنيا، وتلقاه ما يجادل، ما يقول أنا عندي فلوس ليش ألبس أبيض ليش ما أروح، صح؟ يقول سمعنا وأطعنا. هذا التاجر صاحب العمارات والتجارات نايم فوق رصيف، قل طيب أنا عندي فلوس أبغى أروح أسكن في فندق، شوفوا لا أحد يجادل، سمعنا وطاع، تبغى النوم على رصيف النوم على رصيف. طيب ليش إذا رجعت من الحج تجادل في أحكام الله؟ إذا رجعنا لازم نقول من الحج بعد ما أنت بس مرة واحدة تكفيك تحج في العمر ترجع فاهم الدروس هذه كلها، ما تجادل فيها. ولاحظ الحج حجر تلقطه وحجر ترميه وحجر تقبله وحجر طوف عليه، إيش هذا؟ يعلمك الحج أنك تسوي الأشياء ما دام ثبت عن الله ولا تسأل. سبحان الله العظيم. آخر درس هو أهم درس في سورة الحج كله وفي الحج كله، أن يحقق التوحيد في قلبك أنه لا إله إلا الله قولا وعملا، لا أدعو غير الله ولا أرجو غير الله ولا ألتجئ لغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. عشان كذا آخر صفحة في سورة الحج إيش فيه؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، أي أحد تدعوه تقول يا علي يا شاذلي يا حسين يا بدوي. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. والله خلقك أنت بكبرك. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. سبحانه, شوف القدرة وشوف ضعف من دونه. وإن يسلبهم الذباب شيئا, أي شيء من طعامه وقع على وجهه أخذ أي شيء, لا يستنقذوه من. ضعف الطالب والمطلوب. ايش قال بعدها؟ ما قدر الله حق قدره. يأتي حج يقول يا فلان, وهو في الحج يدعو غير الله ويلتجئ غير الله. ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. حبيبي الغالي, إن استطعت أن تدعو الله أن يصلح قلبي وقلبك وأن تقرأ آيات ربك قبل أن تحج فافعل, فإني لك من الناصحين. وأصلي وأسلم على أشرف الخلق.